إخواني وأخواتي، حديثنا اليوم عن متدينين ثلاثة، أي عن أنماط ثلاثة من أنماط التدين. وقد تناولنا هذا الموضوع من زاوية أخرى في فرصة سابقة. هؤلاء الثلاثة المتدينون أو الثلاثة المتدينين هم المتدين الخاضع السلبي، يقابله المتدين الساخط الرافض، ويتوسطهما المتدين الناقد الواعي. ولنبدأ بالأسوأ تطرفا، فلدينا موقفان متطرفان، أحدهما أسوأ من الآخر. لنبدأ بالأسوأ حتى ننتهي بالتفاؤل وننتهي بالجميل، فالعبرة بالخواتيم والنهايات. لنبدأ بالمتدين الساخط الرافض. في الحقيقة هو ليس متدينا، والحديث عن المواقف أيها الإخوة من الدين، فسميناه متدينا مجازا. الرافض الساخط إخواني وأخواتي يتشبث ويعتصم بموقف طفولي عنيد، يتشبث ويعتصم بموقف طفولي عنيد قوامه لا يقذف بها في وجه كل أحد، عدته وزاده ورأس ماله في كل نقاش وحجاج، لا، كل شيء لا. وهذا الموقف الرافض الساخط وهو في جوهره موقف غير واع وغير ناضج، وإن كنا لا ينبغي أن نتسرع بإصدار أحكام قيمة، لا ينبغي أن نتسرع بإصدار أحكام قيمة من أول الطريق، لكن على كل حال قد فعلناها. في جوهره موقف غير ناضج صبياني وطفولي، لأن الدين، لن نتحدث عن الدين كمؤسسة، الدين كاتجاه أيها الإخوة، الدين كاتجاه، كشوق إنساني لا يزال يصحب الإنسان منذ بدء الخليقة. فأن يأتي أحد في مساء الخليقة أو في ظهرها أيها الإخوة من بعد فجر ليقول لا للدين ولكل دين، لا للدين جملة، لا للدين تفاصيل وتفاريق، هذا موقف صبياني غير ناضج لا يمكن أتورط فيه فيلسوف كبير أو عالم محترم أو مفكر ذو اعتبار، لا يمكن، لكن يتورط فيه الصغار، يتورط فيه الصغار والذين لا دراية لهم حقيقية بدوافعهم وبواعثهم التي تجعلهم ينزعون هذا المنزع وينبعثون هذا الانبعاث ويتساخفون هذا التساخف والتراقع. لا، كل شيء لا. لكن ضمن هذا الموقف تتمايز أيضا مواقف، من مواقف هناك الموقف الأكثر تطرفا والأشد حدة، والذي يرفض الدين إلهية وربوبية، ولا يرفض فقط بعض الشرائع الدينية لا تعجبه بحجة أنها تضيق عليه، تقيد من حرياته، لا تتماشى مع تيار الزمن وروح العصر، لا لا لا، هو يرفض الدين عقيدة وشريعة إلهية وربوبية، يرفض الربوبية أصلاً، يرفض أن يعترف بوجود الله. إذن هو الموقف الإلحادي، الموقف الملحد، الموقف الملحد. للأسف نغمة الإلحاد ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة في دنيا العرب والمسلمين، شباب صغار، شباب واعدون، كان ينبغي ولا يزال ينبغي أن يكون هم عدة الأمة، أن يكونوا هم عدة الأمة، الدينامو المحرك لهذه الأمة، قلب الأمة. للأسف أعداد لا يعلم ثقلها ووزنها إلا الله تبارك وتعالى، لا ندري، ولعلها لا تكون كثيرة، لكن المسألة تتفشى وتسري للأسف الشديد كالنار في الهشيم. هذا ما يحدث، هذا ما يحدث، أعداد من هؤلاء الشباب يعتصمون بهذا الموقف المنكر، الموقف العنيد، الموقف الساخط الرافض لكل شيء، لا يسمحون لأنفسهم أن يتورطوا أصلاً في نقاش حجاب وصلاة وحج وعمرة وكعبة، لا لا لا لا أبداً، هم يرفضون الدين من أصله وجذره، يقول لك لا إله أصلاً، عن ماذا تتحدث أنت؟ عن ماذا تتحدث أنت؟ بعضهم لا، لم تبلغ به الحدة والتطرف هذا المبلغ الأسيف، وإنما يعتصم باعتقاد الربوبية أيها الإخوة، وله تنقيدات على مقتضيات الإلهية، أي على النواحي التشريعية، يرفض هذا ويقبل هذا، ينتقد هذا الجانب من تشريع الله تبارك وتعالى ويوافق على الجانب الآخر وفق قناعاته وفق أهوائه ورغائبه، لا ندري. المهم بعض الناس عن قناعة أو هكذا يخيل إليه، بعض الناس عن أهواء ورغائب، انتبهوا، ويرى أن الدين يمنعه ويحول بينه وبين إيه؟ أن يفي بحاجات إيه؟ رغائبه، ملاذه الحسية وحتى ربما المعنوية أحيانا. والملاذ أيها الإخوة والأخوات والأهواء المعنوية في أكثر أحيانها تكون أشد خطرا وأكثر قسوة وشراسة من الملاذ والشهوات والأهواء المادية. طبعا هذه الأهواء المعنوية مثلا هي التي تحيل أحدهم، تحيل أحدهم وتساعده ليصبح قائدا طموحا، لكنه يدوس البلاد والعباد في سبيل أن يكون هو القائد الأوحد، شيء خطير جدا. أين منه إنسان يريد أن يقضي شهوة جسمه من أكل وشراب وجنس؟ لا لا، هذا إنسان خطره بسيط، بسيط جدا، محدود، لكن هذا خطره مخيف جدا. من يقرأ سيرة الإسكندر الأكبر مثلا، هذا الرجل لم يترك أحدا إلا سطى به، وكان آخر الذين سطى بهم أخوه قتله بسيفه، لأنه صدقه ومحضه النصيحة، قال له هؤلاء يكذبون عليك، أنا سأكون صادقا معك لأنني أخوك وأقرب الناس إليك إلى وجدانك وقلبك، ما تفعله ليس صحيحا، طريقك هذه سكتك هذه سكة الندامة يا أيها القائد الكبير يا أخي. فلم يتمارك نفسه إلا أن استل سيفه وغدره بطعنة، ثم جن جنونه بعد ذلك. كان هذا تقريبا آخر ضحايا، لم يترك أحدا، قتل صديقه المقرب أيضا، اعتبر أباه عارا عليه، فيليب اعتبر أباه لماذا؟ لأن الإسكندر بكلمة واحدة لم يؤمن إلا بذاته، هو رهيب، الرجل يعبد نفسه، يعبد نفسه، أراد الخلق أن يعبدوه مع الله ومن دون الله، شيء خطير جدا. قتل مؤرخه الكبير كالستينس وقال له التاريخ ليس ما تكتبه أنت، ما أفعله أنا، فخطر؟ لا بالعكس، التاريخ ما يكتبه المؤرخون، ليس ما يشتهيه الفاتحون، هذا المنطق لم يرق الإسكندر. قتله أيضا، أودعه غيابات السجن 6 أشهر ثم إيه؟ قضى عليه، وكان هو ابن أخي أرسطو أستاذه، طبعا وفاؤه لأستاذه. قال أرسطو التاريخ لن يذكره أصلا إلا على أنه معلم الإسكندر. أرسطو مين؟ أرسطو سيذوب وينتهي، يبقى منه أنه معلم الإسكندر، رجل آمن بنفسه إلى حد الجريمة، إلى حد الكارثة على المستوى الإنساني، أباد أعدادا لا يعلمه إلا الله من الشعوب، من المدنيات، من الناس، وكان في الوقت ذاته يؤمن بأنه رجل حضاري تمديني، مهمته كمهمة الرجل الأبيض في القرن 19، الرجل الأبيض الاستعماري الكولونيالي، مهمته تحضير تمدين الشعوب الشرقية المتعجرفة، ربط آسيا بأوروبا، الشرق بالغرب، كان يؤمن بصدق بهذا الرجل، لا تدري، عبقرية يخالطها جنون، جنون يمتحن معين عبقرية. لكن الخطر الأكبر أن أهواء الرجل المعنوية سطت به، هذا أخطر بكثير. هؤلاء بالألوف أيها الإخوة، صح مش بالملايين، بالألوف عبر التاريخ البشري، معظم القادة العسكريين والسياسيين والروحيين، أتكلم عن علماء الدين، القيادات طبعا، مش الفراطة الفلوس سنتات، هذولا بمئات الألوف، لا لا لا، القادة الكبار يعني شيخ الإسلام، المفتي، مش عارف إيه، قائد الجماعة، رئيس الحزب، شغلات كبيرة، هذولا خطيرون جدا جدا على البشرية. هؤلاء في الجملة منهم من يكون رحمة حتى من القادة العسكريين والسياسيين، ومنهم من يكون نخمة. العسكري أيها الإخوة الذي تدغدغ وجدانه أحلام الفروسية أن يكون فارسا مغوارا يذكره التاريخ، أحلام دون كشوتية أحيانا تكون، أن يكون ذا فرادة، هذا إن لم يفهم إخواني وأخواتي أن الفارس لا يكون فارسا إلا في مواجهة السفاح، في مواجهة الجزار، لا تكون فارسا إلا في مواجهة الجزار. إن كنت فارسا في مواجهة الإنسان الضعيف فأنت الجزار طبعا. وكل واحد من هؤلاء فيه رجلان يعتركان، والمعترك ساحة النفس، المعترك ساحة النفس، فيه الفارس الممكن وفيه الجزار المحتمل، وعند مرحلة معينة يفترقان كل إلى سبيل. فقد يذوب الفارس ويبقى الجزار، قد يتلاشى الجزار وينتهض الفارس، وينتهض الفارس. انتبهوا الشباب الذين يفرعون أيها الإخوة إلى منطق القتال ومنطق الجهاد وحمل السلاح، لا يعلمون أنهم يبتلون بأكبر بلية، يخوضون اختبارا من أصعب الاختبارات على الإطلاق في نظري، لا يفوقه في الصعوبة إلا اختبار السلطة، أن تصبح ذا سلطة، أن تحكم على الفرسان وعلى الجزارين وعلى الضحايا وعلى الأبطال، أن تحكم على شعب بأكمله. أعظم فتنة هذه، خاصة في العهود والسياقات الاجتماعية أو المجتمعية التي تسمح أيها الإخوة بإعادة إنتاج الحاكم الفرد الذي يقول فيسمع لقوله ويأمر فيطاع ولا يخالف عن أمره. هذا شيء مخيف، مخيف، مرعب، ومرعب أن الأمة تسمح بإنتاج أمثال هؤلاء. انتبهوا، أي أمة، أي شعب يسمح أو تسمح لنفسها بإنتاج أمثال هؤلاء عليها أن تدفع الثمن، وستدفعه عاجلا أو آجلا، إن لم يكن على يديه، على يد ملاك يستحيل في لحظة إلى شيطان مريد، إلى عفريت لعين. أيها الإخوة، إن ظل ملاكا رحيما أو إنسانا قويما فستدفع هذه الأمة أو ذاك الشعب الثمن على يد خلفائه، على يد سلالته المعنوية أو حتى الصلبية. وهذا ما علمناه درس التاريخ، تاريخ أمتنا وتاريخ الأمم من قبله، وتاريخ الأمم من قبله. أيها الإخوة، على هؤلاء الشباب أن يفقهوا جيدا أنهم إنما يدخلون أتون، فرن الابتلاء، فرن الابتلاء، وهنا لا بد أن يتجوهر الذهب، أن ينماز الذهب من الغثاء والجفاء والشوائب الباطلة، فإما كنت ذهبا وإما كنت جفاء وغثاء، إما خرجت فارسا وإما خرجت جزارا، إما خرجت فارسا وإما خرجت جزارا. هذه صورة من صور الابتلاء، لكن من أبشع الصور وأصعب الصور أيها الإخوة، وقد تكون أجمل الصور لمن ينجح، لمن ينجح. ما معنى الكلام؟ أن تحمل قطعة سلاح، أن تحمل سلاحا، ابتلاء خطير جدا جدا. حين أفكر أحيانا وذهني، ذهني، لأنه في نهاية المطاف أزعم أنه ذهن إنسان، لست بحيوان ولست بشيطان، كما أنني لست بملاك، أنا إنسان مثل كل بني الإنسان، ذهني لا يتسع، لا يتسع لتصور وتخيل هذه الحالة. أيها الأخوة، ضباط الاستخبارات الذين قرأنا عنهم وسمعنا عنهم وهم أسمعون عن أنفسهم، هم كانوا ينشرون مقاطع اليوتيوب، هم ينشرون، يفعلون هذا، كيف كانوا ينتهكون أعراض الشباب في الزنازين والسجون، كيف يغرسون العصي الغليظة في أدبارهم، شيء لا يكاد يصدق، لا أستطيع أن أتخيل أن بشراً يفعل هذا ببشر أياً كان ذاك البشر، لكن يفعلون. ثم أنثني إلى نفسي وأقول لعل الفرق يكمن فقط في أن هؤلاء الجزارين ساعدتهم للأسف أقدارهم الكئيبة الجديبة، مكنتهم من أن يسطوا بعباد الله. وكم ذا بيننا من جزار لم تواتيه الفرصة فقط؟ هذا هو السؤال، انتبه، قد يكون هذا، قد يكون ذاك، قد يكون تلك، قد يكون هذا، لا ندري. وكما أقول دائما، جزار مع وقف التنفيذ، مجرم مع وقف التنفيذ. لماذا؟ لأن الفرصة فقط لم تتح له. الحرب الحدودية أو الأهلية أيها الإخوة، الحرب الحدودية أو الحرب الوطنية الأهلية تعطي هذه الفرصة لكل من شاء، سلاح بالمجان أيها الإخوة، وقتل بالمجان، قتل عبثي فوضوي بالمجان، لا حساب ولا عقاب، لا محاكمات ولا تسجيلات، اقتل، سلاح ورصاص يلعلع، يدوي، يعربد في ساحة الجنون، في ساحة المجزرة أيها الإخوة، في حمامات الدم، شلال لا يرتوي أيها الإخوة، شلال لا يشبع، لا يرتوي، فلا يزال يتغذى على الدماء الجديدة، الدماء الغضة والأرواح البريئة الطاهرة والأجساد الطرية المفعمة بالحياة، أعدموها الحياة. لماذا؟ فرصة، الآن وقتها الفرصة، دخل الامتحان، نجح أو رسب. طبعا سيقال إيه، نحن نقتل باسم الوطن، نقتل باسم حرب المؤامرات الكونية كما يقتل بشار طبعا، انتبهوا، يقتل الأطفال والنساء والشيوخ، يقتل بالجملة وبالتفصيل ولا يتحرك، لا يطرف له جفن، وكما يقتل الآخرون أيضا، يعدمون هؤلاء وأولئك إعدامات باسم الشريعة. هذا يقتل باسم الوطن، وهذا يقتل باسم الدين وباسم الحق، وكل يخيل لنفسه، يحب أن يخيل ويرسم لنفسه أنه طرف في الملحمة الماجدة، ولا يدري أنه طرف في المجزرة الخسيسة المجرمة. هذه ليست ملحمة، هذه ليست ملحمة ماجدة، هذه مجزرة حقيرة، مجزرة تبرأ منها الإنسانية، يبرأ منها الإنسان، يبرأ منها الديان لا إله إلا هو، وتبرأ منها الأديان. لكن هكذا أرادوا، ونقول لكم ما أسهل أن يتأول الإنسان، تابعوا، أسهل شيء أن يتأول الإنسان قبل أن تدخل هكذا امتحان، أمامك مشوار طويل وطويل لتختبر فيه ماذا؟ لتختبر فيه مدى وعيك بذاتك. من أنا؟ هل أنا فعلا ملاك أو قريب من ملاك، أم أنا حيوان وبهيمة، أم أنا والعياذ بالله شيطان مارد عفريت عتي في مسلاخ إنسان؟ في القرن العاشر والحادي عشر الميلاديين، حيث عاش أبو حيان التوحيدي، الأديب الفيلسوف والمفكر العربي الكبير، المفكر الإنسان، جعله زنديقا، لكن تاج الدين السبكي رد عليه الاعتبار واعتبره من كبار رجالنا، من رجال الشافعية، ورجل عظيم، ليس زنديقا، سنتقوه لأنه كان إنسانا يتفلسف لصالح الإنسان، كان ملتزما بالأخلاق وبالإنسان كما نقول بلغتنا. كتب يقول عبارة عجيبة، واضح أنها عبارة سبقت عصرها بقرون، تقريبا على الأقل بسبعة أو ثمانية قرون. قال الإنسان أشكل على الإنسان، الإنسان أشكل على الإنسان. وانتظرنا إلى القرن العشرين ليجود الزمان بمفكر وأديب وفنان كبير وإنسان أيضا مفعم بالإنسانية، أندريه مالرو الفرنسي، الفنان والفيلسوف ووزير الثقافة أيضا، الذي كتب يقول ثمة شيء في الإنسان يبقى بعد فناء كل شيء، أسميه يقول الجانب الإلهي في الإنسان، قبس من روح الله في هذا الإنسان. ما هو؟ ما هي دلالته؟ ما هو تمظهره؟ يتمثل في ماذا هذا الشطر، الجانب، الحتة الإنسانية الإلهية في الإنسان؟ قال يتمثل في نزوع الإنسان، دائما ينزع إلى هذا، يفعل هذا باستمرار، الإنسان الذي هو إنسان، انتبهوا، ليس شيطانا وليس حيوانا بهيمة، في نزوع الإنسان إلى أن يضع نفسه موضع التساؤل. هكذا شرح مالرو عبارة أبي حيان التوحيدي، الإنسان أشكل على الإنسان، الإنسان هو الذي وضع نفسه موضع التساؤل. من أنا على المستوى الفردي؟ من أنا على المستوى الجنسي كإنسان كجنس أو كنوع، النوع يسمونه، كنوع كخليقة، من أنا؟ ما هو دوري؟ ما هي فلسفتي في الحياة؟ لا بد أن أكون متموضعاً من ناحية الوعي توعوياً بشكل دقيق حتى أستقبل حياتي بخطة واضحة مبصرة على الأقل، لا أضرب في عمياء ولا أخبط أيها الإخوة خبط عشواء كالناقة العشواء، تخبط هكذا على غير هدى وعلى غير تبصر، لابد أن أفعل هذا. لكن أن لكثيرين أن يفعلوا أيها الإخوة، وأنا حديثي بالذات عن الشباب الذي لا يفهم الدين فهما جيدا، نتحدث الآن عن ثلاثة متدينين أيها الإخوة، عن الشباب الذي ليس لديه لياقة ولا قدرة ولا فرصة أن يفهم للأسف أو يفهم الدين كما أراده الله، الدين الذي هو رحمة وليس نقمة، رحمة وليس عذابا أيها الإخوة، عمارا وليس خرابا، حبا وليس حقدا. تسمعهم، تقرأ لهم، ولا تتمالك إلا أن تصيح، صوت الحقد هو الذي يتكلم لا صوت الدين، صوت الكراهية هو الذي يزعق ويعربد لا صوت الله، لكن بسم الله هذا الصوت يسند إلى الله، عليه ملصق الله، ملصق محمد، ملصق القرآن، هذا مش معقول، هكذا يودون أن تسير الأمور وهكذا يلحون، هذا هو الدين يا أخي، ولكن هذا صوت الكراهية، هذا ليس صوت الحب الإلهي، ليس صوت الرحمة الإلهية التي عنها كل الوجود قد صدر، التي عنها كل الوجود قد صدر وانبثق أيها الإخوة، عن هذه الرحمة الإلهية. مشكلة هؤلاء إخواني وأخواتي فيما أظن وأقدر، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، ليست فيما يقرؤون على المستوى الكمي. يقرأوا كثيراً، بعض الناس يظنون هكذا، يقول هذا مشكلة، ما أنه شباب أغرار، شباب أغرار حسنوا النوايا. أنا كنت أقول هذا، والآن بين مزدوجين أنا أعلق الحكم على نواياهم. لا لا لا لا، وإذا أردت أن أكون صريحاً مع نفسي ومعكم، لا، أنا اعتقادي ويقيني الجازم أن كل من صدقت نيته حقاً، لكن كم ذا أيها الإخوة يتفق الإنسان أن يخادع نيته بصدد نيته، أن يخادع نيته عن نيته؟ كثير جداً جداً جداً. الإنسان كائن مؤول، يؤول كل شيء، يستطيع أن يؤول الفحشاء والجريمة وكل شيء ليخرجه في النهاية إلى شيء مقدس، يلبسه لباس المقدس، لباس العظيم، لباس النبي الكريم، وهو أخس شيء بالتأويل. لا لا لا لا، ولذلك قلت لكم المشكلة الحقيقية مدى وعينا بذواتنا. هل لدينا وعي حقيقي بمن نحن على المستويين؟ من كان لديه وعي حقيقي بذاته هو أقرب أن يعرف حقيقة نواياه وحقيقة بواعثه. إذا لم تصادف في حياتك من يقول لك أخي سامحني، أنا حسدتك، أنا غرت منك، هذا الإنسان البريء على فكرة، هذا الإنسان الجميل، اعتصم بهذا، اعتصم بأخواتي بصحبتي، هذا الإنسان بريء، فيه براءة الطفولة، فيه البراءة الإلهية التي يحبها الله تبارك وتعالى. هل خطر لك أن تقول لنفسك، هل أنا من الناس الذين، وأنا الآن في 30، في 40، في 50، في 60، في 70، من الذين عاشوا 30، 40، 50، 60، 70 سنة، أعود إلى نفسي، ألقي نظرة على إيه؟ على تاريخي، أعمل جردة حساب لنفسي، أرى أنني في مجمل حياتي، هكذا تقول لنفسك بفضل الله تبارك وتعالى، في مجمل حياتي بقيت ذلك الطفل الصغير الوادع، لم أتعرض في يوم من الأيام لأن أنصب الفخاخ وأدبر المكائد وأهيئ المصائد لعباد الله لكي أصطادهم، لكي أوقعهم، لكي أفضحهم. لم أشمت بأحد، لم أحب مصيبة لأحد، لم أحب الإعنات لأحد، لم أكره أحدا، لا أعرف الكره، ممكن أنني لم أحب أحدا، لا أحبه، لا يجدني مدفوعا إلى أن أحبه، لكن لا أكرهه، فضلا عن أن أحقد عليه وأتوصى إليه بسبب من أسباب الأذية، حاشا لله، أبدا أبدا. لم يبعثني الحسد والحقد والغيرة على أن أفقد هناءة نومي، أتقلب على مثل حسك السعدان في الليل، لماذا هو عنده وأنا ليس عندي؟ لماذا ينجح وأرسب؟ لماذا يرتفع وأنخفض؟ لماذا يعز وأذل؟ لا لا لا لا، هذه أقدار الله، حدود الله، أقام العباد فيما أراد، هذا ملكه يدبره كيف شاء، ما علاقتي؟ بالعكس، أنا أفرح لفرح الذين يفرحون وأحزن لحزن المحزونين. هل سألت نفسك هل أنت من هذا القبيل؟ وقليل ما هم، اللهم اجعلنا منهم. أنا أقول لك إن كنت منهم أطمئنك بعون الله، طريقك سالك إلى الجنة وإلى رضوان الله، أنت عبد الله كما خلقه الله وكما عدت إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. خلقك بريئا بروح إلهية، بقبس من روح الله، طلعة بريئة طيبة خيرة رحيمة نبيلة ماجدة، وعدت إليه كذلك. قل أن تدنست، وإن تدنست فمن قريب سريعا تعود لتسلك الجادة سبيل الله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. يا حياك الله وبياك، يا هنيئا لك، ويا هنيئا لك مليون مرة. اسأل نفسك دائما هل أنت هذا الإنسان أم ذاك الإنسان من الدشت، من الرابش البشري. الرابش البشري كثيرون جدا جدا، لا يعلمهم إلا الله، الرابش الدشت هذا البشري، الذين زايلتهم براءتهم سريعا، فارقتهم طهارتهم أيها الإخوة من زمان بعيد بعيد، بقي منها تلاويح وتهاويم تلوح من بعيد على بعد 40 سنة، حين كان في 12 كان ذاك البريء ذاك الطاهر، أما الآن لا لا لا، من 40 سنة لا يعرف هذه الطهارة، هذه البراءة، هذه المجادة، لا يعرفها، يعرف الخبث والنصب والدجل والكذب والسرقة والسرسرة واللصوصية والحقد والبهتان والإفك والأحقاد والأضرار، والعياذ بالله، شيطان انسلخ من بشريته واستحال شيطانا دون أن يدري، وما زال يرطم باسم الدين، وما زال يتكلم باسم الدين وباسم الإله بآيات الله أيها الإخوة والأحاديث النيرات والشرائع المحكمات، لا يزال، لا يزال المسكين، لكن لا يدري أن وجهه ينم عليه، وجهه كريه جدا يا إخواني، ملامحه تفضحه، منطقه يفضحه، منطقه لغته معجميته تفضحه، ليس فيها من حس الإنسانية شيء، ليس فيه من رائحة الرحمة شيء، واضح جدا يا أخي. لا لا لا يمكن، لا يمكن أن تخدع البصراء، لا يمكن أن تخدع الحقيقة، لكن تخدع أمثالك من الدشت البشري، من الرابش البشري. نعم، لماذا؟ لأن الحياة كما قال شكسبير مسرح ونحن الممثلون، كلها مسرحية، كله تمثيل. في الكواليس، في الكواليس غرفة النوم، أيوة الكواليس تحت اللحاف في الليل، الكواليس حيث يكون أحدنا وحده في الكواليس تظهر، الكواليس في النوايا، كواليسنا، صدورنا، تعرفون الكواليس، هذا المسرح وما خلفه كواليس. في الكواليس طبعاً يغير المكياج، يغير اللباس، يخلع قناع، يلبس قناع، هناك تظهر الحقيقة الظرفية، ولنا كواليسنا، كل واحد يعرف نفسه في كواليسه. أما ما عدا ذلك فهو مسرح، مسرح أيها الإخوة، وأدوار، دور إثر دور، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء أيها الإخوة مشكلتهم ليس في أنهم لا يقرؤون إلا قليلا، يظن بعض الناس هكذا أنه لو قرأ أكثر، لو قرأ في الكتاب والسنة والأحاديث والشروح الأئمة وفلان وعلان يصبح أحسن. لا والله، أنا أقول لكم لا لا لا، هذا يشكل شيئا بسيطا من المشكلة، يشكل لكن جزءا بسيطا يسيرا منها. المشكلة ليست في قراءتهم على المستوى الكمي، المشكلة في أنهم لا يقرؤون خارج المقرر. ما أنا مش لازم برضو أكتفي بكلام أيها الإخوة هتافيات فتتحول لغة لغة خشبية دون أن أقدم بعض الحل، رائحة حل. هذا عندي حل، وحل قوي جدا جدا ومجرب، على الأقل أنا جربته وأجربه وغيري جربه وينجح، يشتغل هذا الحل، يشتغل هذا الحل، يشتغل فعال. ما هو أيها الإخوة؟ ينبغي أن تقرأ خارج المقرر، مش مقرر المدرسة، مش مقرر الكلية، مقرر المجتمع، مقرر المذهب، مقرر الطائفة. هتقول لي يعني معناها انا كشيعي لازم اقرا السني، وسني اقرا الشيعي واقرا الاباضي ومش بس، لا لا لا، ومسلم تقرا لغير المسلم، انتبه، وشرقي تقرا للغربي، وغربي يقرا للشرقي. حاول، نحن البشر، نحن الانسان، نحن بنو ادم كلنا، مش نصنا بنو الشياطين ونصنا بنو ادم، لا لا يا رجل، اقرا لاخيك الانسان، ستجد الرائع والمعجب والمفيد والمطرب والجميل والبناء والايجابي في كثير من أفكار إخوانك أبناء آدم أبناء الإنسان. ستتعلم هناك عبقريات كثيرة لا تدور في دائرتك، لا تدور ضمن مطيافك الطائفي أو المذهبي أو العرقي أو اللغوي، لا، ضمن عوالم ثقافية أخرى، ضمن أفكار أخرى. اقرأ، اقرأ الآخرين، حاول طبعاً، اعتصم في نهاية المطاف، أنت تعتصم بما لديك، هذا ما يعطيك المحددات الأولى لهويتك. أهل وسهلاً، ما عندي مشكلة، ولكن بعد ذلك أنت سترتقي من أن تكون المتدين الخاضع السالب السلبي إلى المتدين الواعي الناقد، تعرف ماذا تأخذ وماذا تترك. مشكلة كل الأديان، والإسلام ليس بدعا منها وليس استثناء، أنها تلتاث وتلوث، تلتاث وتلوث أيها الإخوة بلوثات شركية وثنية تصنيمية. هتقولوا كيف؟ وين هذا؟ كل الأديان، كل الأديان، كل المتدينين. الدين الإلهي الحق، وأنا أتحدث في منطق توحيدي، دين لا إله إلا الله، سموه الأديان التوحيدية، ولك حتى النصرانية دين توحيدي، كويس، يهودية دين توحيدي والنصرانية والإسلام، لكن الإسلام هو الأصفى توحيدا، صورة الإله فيه هي الأكثر كمالا والأكثر روعة والأكثر نقاء وفرادها. ما عندنا لا ثلوث ولا ربوع، عندنا إله واحد أحد لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، واحد أحد لا إله إلا هو، أبداً تنزيه على جميع المستويات، على المستوى العددي الوجودي وعلى المستوى التركيبي البنائي، أحد، واحدية وأحدية، هذا هو الإسلام العظيم. طيب الأديان التوحيدية، الدين التوحيدي الحق ينزع إلى ماذا؟ أنا أقول لكم، ينزع إلى نزع القداسة عن كل المقدسات والمقدسين الزائفة والزائفين. وفي الحقيقة لا مقدس إلا الله وحده لا إله له، كلمة مقدس يعني الحقيقية. لذلك القدوس من أسماء الله ولا من أسماء الأولياء؟ لا، من أسماء الله. اسم الله ولا يشركه فيه الأنبياء؟ لا لا لا، ما في هذا كلام فارغ. لكن عند النصارى وعند المسلمين وعند اليهود المقدس فلان الفلاني، أي مقدس إيه؟ راح تقول لي مجاز، نقبله ونعرف أنك تريد المجاز. يعني القدسية أيها الإخوة فرع ولازم الكمال المطلق، لا كمال مطلقا إلا لخالقه الكمال والجمال والجلال، لا إله إلا هو. الله هو الكمال المطلق من كل وجه، لا يعتريه ولا يقبل النقص أصلا، لذلك هو القدوس، هو القدوس. لكن الأديان لا ترضى بهذا، الله بعيد بعيد بعيد ومقدس، نريد شيئا قريبا نتشبث به، نتلهى به، نلعب عليه. فليقدس هذا الشخص إذن باسم أنه ولي، ثم لتقدس السلالة الأبناء والبنات يعني لتقدس البقعة التي دفن فيها، يقدس المزار، المقام الذي أقيم لإحياء ذكراه، وليس ثمت وليس مدفون حتى هناك، هذا مقام، مقامات، لو قبر واحد ومئة مقام كلها مقدسة. فبقاع قدست، ومزارات أيها الإخوة وأشجار قدست، وأزمان وأحوال وأحداث وأشخاص قدست. شيء غريب جدا، شيء غريب جدا، نزعة شركية هذه، تعمل في الخط المقابل لخط الدين التوحيدي، لخط الدين التوحيدي. فالحق ينبغي أن يكون واحدا، والمقدس واحد لا إله إلا هو. لكن انتبهوا، في مستويات أكثر تدهورا وتورطا وتوريطا أيها الإخوة، أكثر تدليا وتدنيا وهبوطا، نرى أن العلماء أمثالنا، علماء يعني مفكرين وكتاب وناس غلابة عباب الله، أصبحوا مقدسين، مش نظريا، عمليا. نظريا لا يقول هو ليس معصوما، هو يا أخي هو عالم، بس يا رجل أنت واضح أنك تدافع عن أفكاري وآرائي وكتاباتي كأنه مقدس، بالعكس واضح أنك لا تخضع للقرآن الصريح بمقدار ما تخضع لفهم هذا الرجل. القرآن واضح، عندك مئة آية، مئة آية تقول كذا وكذا، قال لك لا شيخنا فلان فهمها أنه كل هذه الآيات معناها بمعنى آية واحدة مثلا. يا رجل كيف هذا؟ إيش دخل شيخك؟ شيخك يهدم القرآن؟ يهدم المعمار القرآني كله لأجل فهمه السقيم؟ هذا فهم سقيم، هذا فهم قد يكون أثراً لحروب طائفية، لحروب دينية، لحروب حدودية، لصراع مذهبي لا أدري أيها الإخوة، لضيق معرفي، ضيق دائرته المعرفية، لروح العصر التي ألهمته ومتح من معينها، ما البشر هذا؟ لا لا لا لا، العلماء تقريباً يعاملون بدليل. أنا أعطيك مثلاً سهلاً جداً جداً، الرواة إذا راوي وثقوه، والتوثيق مسألة مش إعجازية يعني يعني الراوي الثقة مش إنسان معصوم يعني، يعني ثقة أنه إنسان عادل وصادق ودين ودددد. طيب بعدين خلاص عاد يا ويلك، تشك أحد رواه ثقات، يعني إيه يعني معصومين هم مقدسون؟ طب ما هذا الثقة ثقة فيما يبدو لك، والله أعلم ما هو خبيئه، مش عرفنا إحنا يا أخي. فبدنا نوزن هذا الشيء الذي يرويه هؤلاء الثقات، مش بميزان العقل المحض، بميزان كتاب الله. يا رجل يروي لي حديث واحد عن واحد يخالف كتاب الله في عشرة الآيات، كيف أقبله؟ يقول لك يا زنديق، يا بترد الأحاديث، بترد على البخاري ومسلم، بترد، ويبدأ يزندق ويكفر. شيء شيء رهيب، حالة من العبط. هذا مش حالة، مش فكرة، مش منهج، حالة من العبط المنهجي. هذا اسمه العبط والاستعباط المنهجي والعلمي، مش معقول. ليه؟ لأنه في الحقيقة ينظرون إليهم على أنهم مقدسون، لا يخطئون، لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم. يا سلام، ما هو عمليا هو هيك، عمليا نظريا لا، قلت لا، احنا قلنا هيك، احنا قلنا هيك، تكذب علينا يا اخي. عمليا تتصرف كذلك، وكما قلت غير مره، اخواننا الشيعة عندهم 12 معصوم غير محمد بن عبد الله، بيطلعوا 13 وفاطمه كان معصومه بيطلعوا 14 وهكذا، كويس طبعا. وبالنسبه لنا احنا السنه تقريبا كل الصحابه معصوم، كل الصحابه نعاملهم عمليا على انهم معصومون. ويا ويلك تتكلم بأي طريقة أنه صحابي أخطأ، غلط، خالف عن نهج الرسول، عن نهج الراشدين، عن نهج الصحابة الطيبين، يا ويل ويل ويلك، ويا ظلم ليلك، يا كافر يا زنديق، يا أخي أوه. فإحنا معناها عندنا صار ألوف المعصومين، هم عندهم 14 ولا كذا، إحنا عندنا ألوف المعصومين. لا يجوز هذا يا أخي، لا يجوز. طرفا إفراط وتفريط، وكلاهما مذموم وذميم، لكن أصبح ليس فقط ذميما، أصبح أليما، يؤلمنا، يتعبنا، أشقانا هذا الشيء. فنعود، إذن الحل أيها الإخوة أن هؤلاء لابد أن يقرأوا خارج المقرر، اقرأ خارج مقرر الطائفة، خارج مقرر المذهب، خارج مقرر الدين، اقرأ لغير الإسلام، لغير المسلمين، اقرأ وقارن يا رجل. القرآن علمنا هذا، القرآن ذكر لنا عقائد الأمم الأخرى من الكفار والملاحدة وكذا، ورد عليهم وناقشهم بأدب، أدب إلهي عالي جدا. احنا نتعلم نفس الشيء، حين تبدأ تقرأ تتخلق لديك، تبدأ تنمو وتتنشأ ملكة الوعي الناقد، البصيرة العلمية والمعرفية والروحية. إيه؟ واحد يقول لي ما حاجتي بالقراءة عند الكتاب والسنة؟ إيه؟ وكأنك تتلقى الكتاب والسنة إيه؟ يعني ما شاء الله من فم جبريل يعني. يا رجل أنت لا تعرف شيئا في الكتاب ولا في السنة إلا عبر المصافي، إلا عبر المناخل، منخل منخل منخل منخل، مصفاة مصفاة إلى 10 مصافي، سيدي فلان وسيدي علان والإمام فلان والمذهب وقال وقرر وحط والحاشية والمتن إلى آخره. أليس كذلك؟ ولا بتقدر لحالك أنت تقرأ وتطلع لي أفكار؟ ما فيش منه، كذب كذب. عشان أنا أشعر بالرثاء للسني كالشيعي كالإباضي. يقول لك إيه؟ القرآن يا أخي يؤيد. يا رجل اسكت، صلي على النبي. أنت رجل أنت عالم ولا علام ولا متخصص وتزعم فرحان جذلان أن القرآن يؤيد مذهبك. يا رجل اسكت، خليك في حالك. خليك في حالك. هذا ممكن يقبل من علامة كبير قضى حياته 50-60 سنة في العلم يناقش علماء مثله، بس أنت إنسان عادي تدرس لي طب ولا هندسة ولا أي شيء، ما تدخلش في شيء، تقول القرآن يؤيدني، مين أنت يا رجل؟ عيب عيب. نضحك على حالنا ثم نتشانأ زي ما قلنا إيه، ونتباغض. إذن هذا الاختبار الإنساني صعب جدا. نعود، النمط الأول من التدين إذن هو إيه؟ النمط الساخط الرافض المعتصم بلا لا لا. أنا أقول لكم هؤلاء الأكثر شراسة والأكثر تطرفا ضمن هذا النمط كما قلنا المتمثلون في الملاحدة، منهم لو أحب أن أقول بعضهم أو كثير منهم، قد يكون البعض وليس الأكثر، قد يكون الأكثر وليس الأقل، يحتاج إلى دراسات حتى نكون علميين. منهم من هو في حقيقته أيها الإخوة ملحد زائف، اسمه الملحد الفولس، هذا الزائف له ملحد ولا ما يحزنون. ليه كيف هو ملحد؟ قال لك ما فيش إله، لا أعترف لا بإله لا بأديان لا بأنبياء لا بشرائع، لا لا هو ملحد زائف المسكين، بس هو غير واعي بنفسه كما قلت. يبعثه موقف صبياني تعتمد فيه قوة عنادية طفولية صبيانية لا يدري حقيقتها. ليش؟ انتبهوا، في الحقيقة هذا الملحد الزائف، واحد يقول لك كيف أنت تتحكم في الناس؟ كيف تعرف؟ نعرف طبعا والله، إذا أنجز لنا دراسات وقادر يخوض مجادلات ومحجات على مستوى راقي جدا يلحقه بالمفكرين والفلاسفة، نقول له هذا ملحد إيه؟ صحيح، ملحد صادق في إلحاده، ملحد غير ممثل، ملحد حقيقي ريال هذا. لكن لما يكون ملحد زائف ولا عنده شيء، تفتح له 50 صندوق أول مرة يلقي النظر فيها، تشيء إلى 100 طريق ولا مرة سلكتها، وملحد كيف أنت صرت؟ إيش كيف أنت ألحدت يعني؟ على إيش يعني؟ ألحد وهو من العلم والمعرفة في حرف الألف، لم يقطع الباء فضلا عن الياء، لسه في حرف الألف، هو من العلم في الألف، من العلم والمعرفة والدين في الألف، ما وصلش للباء فضلا عن الياء وقال لك أنا ألحدت. متى بحث عن الله؟ هل بحث هذا الملحد حقا وصدقا وجدا لا هزلا عن الله؟ لا. طب ما الذي حدث؟ لماذا يلحد؟ لماذا يستعين بالإلحاد؟ لا بد أن نترجم صرخته حين يصرخ ويزعق لا إله، أنه يقول أنا موجود. هو يبحث عن نفسه المسكين فقط، هو يريد إثبات ذاته، أنا هنا. حين يقول لا إله هو يقول أنا هنا. طبعا والمجتمع حين يستجيب له بطريقة مغلوطة يساعده على تحقيق مبتغى، فيلج في عناده المسكين، يتيه يتورط في الرمال المتحركة هذا أكثر في اللبرنت المتاهة هذه. ليه أيها الإخوة؟ ليه؟ وإيش الاستجابة الخاطئة؟ الاستجابة الخاطئة أن تتعاطى معه كملحد حقيقي وتبدأ في إطلاق الأحكام والتنديد والإنذار وطلب الرأس وطلب الدم والمرتد والقتل، وهو يفرح. كيف؟ كيف ليكون له وجود؟ أنا ألحد فأنا موجود. كيف ليكون له وجود وقد أثار كل تلك العجاجة حوله وكل ذلك العراق في معترك الخلاف على آرائه ومواقفه وفلسفاته ما شاء الله العتيدة؟ كيف ليكون موجودا؟ كيف ليكون موجودا وقد تحدى المجتمع من عندي آخره قلقل هناءه، زلزل استقراره ورسوخه؟ لماذا؟ لأنه ضرب مقدسه، ضرب الدين، وهذه المجتمعات متدينة، كيف ليكون موجودا؟ إذا نحن أعطيناه ما يريد المسكين، هذا ملحد زائف، لا نفتر، لا ينبغي أن نحزن كثيرا. لذلك هذه المسائل لها جذور تربوية، جذور تربوية لها علاقة بالحرية. علينا أن نكرم الإنسان ونحرر الإنسان. إياكم أن تكبتوا الطفولة، إياكم أن تذلوا الإنسان. هذا الإنسان سواء كان تلميذا لديك أو ابنا أو بنتا أو موظفا أو أي شيء، إياك إياك، لأنك توعر عليه الطريق، طريق الهداية وطريق الفضيلة، تجعله في معركة المسكين مأساوية، دراما كبرى يعيش ويموت وهو يريد فقط أن يثبت وجوده ذاتيا أنني موجود ولي اعتبار واحترام. يا أخي هذه معركتك، المعركة أكبر من هيك بكثير، لكن نحن ما لخصه الله وما أثبته محوناه وشطبناه، فجعلنا المعارك كلها خاسرة ومعارك عبيطة وبلهاء أيضا. وأختم هنا بتعليق بكلمة أقولها، لا أستطيع أن أتفهم ولا أتقبل القيم والفضائل والمعالي النبيلة إلا حين تكون معممة شاملة للكل، حين تكون للطائفة، ها؟ لقبيل من الناس، لي وحدي، لك وحدك، لها أنا كافر بها بكلمة. هل يمكن أن يكون للحرية معنى عند رجل يحب الحرية ويزعم أنه حر لكنه يعيش بين عبدان؟ أبدا والله، حرية الحر بين عبيد كما قال أفلاطون هذه ليست حرية أبدا، هذه عبودية من نوع آخر، وحرية تستعبد الآخرين لا تفهم ما هي الحرية، لم تجد نفسها الحرية، لم تتعرف على ذاتها، لم تعي ذاتها. لكن أكون حرا بين أحرار، صحيح؟ طبعا بين عبيد، أنت لا تدري هل أنت حر أم عبد، لا تستطيع أن تعرف أنه عبيد هؤلاء، لكن بين أحرار، رأسك برؤوسهم، قامتك بقاماتهم، تقدر تعرف حقيقة وجودك، ثقة لك، صح؟ يعني جيب لي واحد إيه بيدعي العلم، حطه من جهلاء، هل يظهر أنه عالم؟ لا يمكن، وهو نفسه يمكن أن يختبر إيش؟ عالميته، لأنه إيش ما يقول؟ يؤمنون برؤوسهم، مثل تنابرد السلطان عبد الحميد، إيه مظبوط، والله صحيح، عبقري، أينشتاين عصره، ما شاء الله، عظمة على عظمة، نور على نور، الله ينور، شو أحب جهلاء، شو المصيبة هذه؟ لكن حط لي مفكر بين المفكرين، عالم بين علماء، يصبح واثقا من ماذا؟ من عالميته إن ثبتت. إن ثبتت وتبرهنت، افهموا هذا. فحر بين عبيد ليس حرا، هو عبد أيضا من العبدان. كريم بين أوغاد، إنسان كريم نبيل نبل، يعيش كرم الإنسانية، نبل الأخلاق، لكن يعيش بين أوغاد باسترز، هذا وغد أيضا وهو يفرح بهذا ويعمل على أن يوسع دائرة الأوغاد، هو وغد من الأوغاد، صحيح؟ لذلك لكي تعيش نبيلا عليك أن تطلب النبالة للكل، لكل الناس. إياك أن تستوغد أحدهم، إياك أن تهين كرامة أحدهم، صحيح؟ إياك أن تفعل هذا وإلا كنت وغدا مثلهم. هذا الإنسان يا إخواني، وهنا تجد نفسك كإنسان حر ونبيل وكريم. لذلك إخواني كل المعاني الإنسانية الطيبة، ونحن نحب الإنسان ونلتزم بالإنسان، وجوهر الإنسان أخلاقي دائما، جوهر الإنسان أخلاقي دائما، من شأن يتقاطع معه أهلا وسهلا، من ديني، من سياسي، من كذا، واحد يقول لي أخرت الدين على الأخلاقي، أخرت الدين عن الإنساني، حنجيب عن هذا، انتبهوا، بترصدوا، حنشوف الجواب، لأنه الدين ما جاءش لكي يكون لملائكة السماء، الدين جاء للأرض، الدين من السماء لكنه لنا وليس علينا، لنا، إن لم يخدمنا ويهنئنا ويسعدنا ويحررنا، لا حاجة لنا به. على فكرة، الآن هناك في لمحة يقظة إيجابية في مشوار الإنكار. أنا أتفائل أحياناً بإنكار بعض الشباب والشابات لشيء من الدين أو للدين حتى، لكن أي دين؟ دين الكراهية، دين الحقد أيها الإخوة، دين تحريم الطيبات، دين تحريم، دين التعنت، دين الحزبية والعصبية، دين الانغلاق أيها الإخوة، دين المحدودية في الأفق، دين الصغار النفسي والفكري والعقلي والمعرفي. أقول الكفر بهذا الدين إنقاذ للدين، أي والله الكفر بهذا الدين إنقاذ الدين، جريمة ومصيبة أن يقال هذا هو الدين ونصادق على هذا، لأننا نلز الناس لزاً بعد ذلك أن يكفروا بهذا الدين، أليس كذلك؟ هو هذا، فهذا الإنكار بحد ذاته إيجابي، لأنه قد يكون على البحث، قد يقود على البحث عن الدين الحق، فإن لم يكن هذا الدين، هذا الذي يستحق الكفر به، إذن ما هو الدين الذي يستحق الإيمان به؟ ابحث عنه هذا، ابحث عنه، موجود بفضل الله عز وجل، دين الله تبارك وتعالى، دين لا يعيش عليك، أنت تعيش عليه، لا يختات عليك، أنت تتغذى وتمتد وتنمو وتتبارك به، هذا الفرق، دين لا يحياك، أنت تحيا، وحنشوف الفرق بينهم، بين دين يعيشك ودين تعيشه، دين يحياك ودين تحيا، دين يخدمك ودين أنت تخدمه، وحنشوفوا أي دين في الأخير. بيطلع واحد من ثلاثة، يا كهنوت، يا سلطة، يا مجتمع مجنون وحش بألف رأس. هو هذا، ما في دين مجرد بتحرك لحاله يعني هيك، يعني العيال تتجسد في الأرض تمشي. لا لا لا لا لا، الدين في الأرض، يا كهنوت رجال دين، مؤسسة علمائية، علم، مشايخ أو سلطة توظف هذا الدين لمصالحها وتثبيت أقدامها واستذلال الناس باسمه وبفتاواه، أو مجتمع لا يجد له هوية على المستوى الروحي إلا في هذا الدين، لكن كما إيه تصدره السلطة والمؤسسة إيه الكهنوتية أو العلمائية، مصيبة. والضحية في الأحوال الثلاثة الإنسان، الإنسان ثم الإنسان. السلطة تسطو بالإنسان، الكهنوت أيها الإخوة يستغل الإنسان، يمسخ إنسانية الإنسان، والمجتمع يسحق الإنسان سحق. أصعب من السلطة وأصعب من الكهنوت المجتمع هذا. ليه؟ الكهنوت يترصد لك في المسجد، في المحكمة الدينية، السلطة في السجن، في الزنزانة، في شكل شرطي، ضابط استخبارات. المجتمع في وجه كل أحد، حتى في بيتك، وين ما تروح هذا هو المجتمع. مصيبة. ثلاث مرات وقال لك باسم الدين، ثلاث مرات إيه وباسم الدين يا إخواني. لذلك أنا أقول لكم، هذه المعاني، هذه الفضائل، هذه القيم لا نؤمن بها إلا فقط حين تكون مشرطة بالإنساني، حين تكون لصالح الإنسان دائما وفي سياق إنساني. يعني كثر أن نادى الناس أيها الإخوة بالحرية، الحرية المطلقة هكذا وحدها كمعبود كإله، لا، هذا تستحيل في الأخير إلى خرافة، إلى وهم، إن لم تستحي إلى شيطان وعفريت مارد عتي أيها الإخوة. ليه؟ الصحراء فيها حرية، روح على الصحراء فيها حرية عجيبة، وطبعا إيه كل كائنة الصحراء تعيش حرة ضمن حدود إيه السنن. الغابة فيها حرية، الغابة، الوحوش، عالم الوحوش، حرية، القوي يأكل الضعيف، الضعيف يفعل، هذا حرية، ما في قوانين حقيقية، ما في نظم، ما في مؤسسات، لا لا لا، لا نريد الحرية بهذا المعنى، حتى قالك نريد العيش، بدنا خبز وماء، إيه، الحضائر فيها خبز وماء، حضائر الأفراس والحمير أكرمكم الله والخنازير، صحيح؟ إيه، فيها خبز وماء، متوفر باستمرار، وفيها ظل كمان، وفي، وكونديشن، في أوروبا هنا على الأقل. الحضائر الشتال موجود، خبز وماء موجود في الحضائر. قال لك بدنا مساواة، المساواة كل المجتمعات المقهورة تقريبا فيها مساواة، كل المقهورين بينهم مساواة في المقهورية، المقابر فيها مساواة، تسوي بين الملوك وبين ايش العبدان، كل واحد مساواة واحدة مش هي النهاية. ايش بدك انت؟ لا لا لا لا، انا بدي خبز وماء وبدي حرية وبدي مساواة في سياق إنساني وبشرط إنساني، وأول هذا الشرط الإنساني أن تكون هذه للكل لا للبعض، مش للمسلم ومش للمسيحي، مش للمسيحي دون المسلم، مش للشيعي دون السني، مش للشرقي دون الغربي، للكل. وهنا عظمة القرآن الكريم، ولقد كرمنا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، القرآن يخاطب الناس، خاطب الإنسان، يتحدث عن تكريم الآدميين. نفسي أن تفهم أمتي، أن يفهم إخواني وأحبابي أيها الإخوة وآبائي، أن يفهموا ما يقرؤونه كل يوم عشرات المرات، والواضح أن يعني القليل منهم يفهمونه، أن الله ليس ربنا وحدنا، الله مش رب المسلمين، مش رب المؤمنين، اسمه رب العالمين لا إله إلا هو. ربوبية الله للعالمين، للناس أجمعين أيها الإخوة، لأنه خلقهم وكرمهم ورزقهم وأعطاهم وابتلاهم، هو حر أيها الإخوة، وهم أحرار، هو حر في أن جعلهم أحرارا. حسابهم ليس إلى محمد، فضلا أن يكون إليك وإلي، مش الله قال هيك يا محمد، وما من حسابهم عليك من شيء، قال له حسابهم مش إليك يا محمد، أنا المحاسب، أنا الحسيب والرقيب. محلان يكون حسابهم إيه الكهنوت عاد، للمرجع الشيعي، للشيخ السني، للحخام اليهودي، للبوب تبع الفاتيكان، لا لا لا لا، حسابهم مش إلكم، حسابهم إلى الله تبارك وتعالى، خاصة فيما يتعلق بالشأن الديني الروحي. كل إنسان حر أن يختار دينه واعتقاده ذهابا ورجعة كما شاء، ما تتدخلوش، لأن الله عند حدود الباطن أزال الحدود، ما تقدرش ما يقدرش واحد يصيد النية، صح؟ إذا روح تصيد الرأس كالقناصين الآن هنا وهناك، تصيد الرأس مباشرة، تصيد القلب، الفؤاد، الكبد، تقتله في لحظة، تقدر تصيد نيته؟ ليه؟ لأن الله في الظاهر خلق لنا حدودا، من هنا إمكانية إيه أن نصطاد أيها الإخوة، وأن ننزف وأن ننزف ثم نموت. عندنا حدود، إحنا الجسم هذا، القربة هذه البشرية هذه، قربة الجلد هذه عندها حدود وفيها كمية دم محدودة، ها؟ لذلك ينزف الدم يموت الإنسان. في الباطن ملناش حدود، عالم فسيح لا متناهي، يحكي قبص الله تبارك وتعالى نفخت فيه من روحي، ولا تقدر تصدنيتي. روح جيب أعظم أجهزة إيه؟ الرصد والليزر، لا تستطيع أن تصطاد النية، لأن براحها مساحتها التي تسبح فيها فضاءها أيها الإخوة لا متناهي بإذن الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ لذلك لو عاش الإنسان مش 1000 سنة، مليار سنة، 100 مليار سنة، يبقى يتعلم ولا يتعلم؟ يبقى باستمرار يتعلم ويزداد ويحب أن يعرف، ويبقى دائما الإنسان الذي هو إنسان الظمآن للمعرفة، الظمآن للحقيقة، الملتزم بالبحث عن الحقيقة، دائما يبدأ إيه؟ يبحث ويبحث ويبحث. ليه طيب؟ لأنه هذا العالم لا نهائي في الداخل، لا إله إلا الله. من هنا في نهاية المطاف أنا أقول لكم، الإنسان حين يكون واعيا بذاته لا يشبعه ولا يقنعه ولا يرضيه إلا ماذا؟ إلا أن يتصل حبله بالله لا إله إلا هو. ما في شيء، لا يمكن والله العظيم أن تشبع هذه الجوعة في فضائك الوجداني الروحاني الداخلي، كل سلطات الدنيا خليك مش ملك على بلدتك الصغيرة، على العالم ما ينفعش. لذلك القادة الكبار أحيانا حين كانوا يبلغون آخر مراحل فتوحاتهم كانوا يحبطون، ما فيش عالم آخر نفتح يقولوا خلاص انتهى، انتهى، ما يكفيش العالم، ما يكفي. ليه؟ لأنه هو سلك الطريق الخاطئ اللي بيحتاجوا المليارات. تسمع طبعا هذه أشياء تصدع، أشياء تصدع، وأحياء أشياء تبلد، الإنسان بحاول يفكر فيها، تقول عنده 20 مليار، ما تحاولش تفكر فيها من أصله أصلا أنت، يعني شو 20 مليار؟ ما تفككهاش أنت الأرقام وكذا، يعني 20,000 مليون والمليون 1,000,000 والألف، ما أحسن لك، ما اتبلد أمام أحسن لك، 20 مليار كررها دون أي أن تفكر، و70 مليار وبكتفوش. شو 70؟ بدنا أكثر كمان، عجيب. طب لو أعطنا إيه؟ مفاتح كنوز الأرض، والله لن يكتفي الإنسان. تعرفوا ليه؟ التفسير السلبي له لأنه طماع وملعون وحقير وكذا بشبعش، لا لا لا، التفسير الإيجابي لأن الله خلقه لا يشبعه إلا الله، وأن إلى ربك المنتهى. ما لم يصل إلى الله لن يشبع، لا من مال، لا من علم، لا من شهوات، لا من سلطة، لا من سطوة، ولا من أي شيء، وسيبقى حائرا في الأخير ويسقط محطما، سيسقط محطما. يقول لك قبض الريح، لم أفعل شيئا، طبعا لأنك لم تصل إلى الله. أما إن وصلت إلي فليت شعري ماذا فقد وماذا فاته. من وصل إلى الله ومن وجد الله لم يفوته شيء هذا، والله العظيم لم، بس أن تصل إلى الله حقا، أن تصل إلى الله حقا. لنا تكمل إن شاء الله في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أخواني وأخواتي، هذا هو الموقف الأكثر تطرفًا والأسوأ كما قلنا بين الموقفين المتطرفين. الموقف الآخر هو موقف المسلم الخاضع السالب أو السلبي، وباختصار لأن الوقت للأسف تضيق، من هو هذا المسلم الخاضع؟ هذا المسلم لا يخضع لله ولا لشرع الله كما يوهم وكما إيه؟ يظن في نفسه وعند نفسه، لا لا لا، هو يخضع لشرع المجتمع، يخضع لدين المجتمع. وكما قلنا في خطبة سابقة ربما قبل أسبوعين، الإسلام هو دين المجتمع، والإيمان مشفوعاً بالإسلام هو دين الفرد أيها الإخوة. كل مجتمع له دين، مجتمعات الإسلامية ليست استثناء، لها دين، دينها ما هو؟ الإسلام. الإسلام كإسلام ذو طابع مجموعي، ذو طابع جمعي. كيف نعرف هذا المجتمع؟ بأنه المجتمع المسلم، المجتمع المسلم. كيف نعرف أنه هذا مسلم؟ هذه مسلمة واضح من زيها، مسلم إيه؟ من سلوكه ربما إيه وارتياده المساجد، إذا كان عنده لحية واضح أنه كذا، حامل السبحة وبسبحة، حامل مصحف، حامل سواك، هذا هو الإسلام. الإسلام مجرد إيه أيها الإخوة؟ إيه؟ مجرد دين المجتمع، دين المجتمع. لذلك قلنا في خطبة سابقة هذا الإسلام مجرداً وحده عاجز وغير قادر أن ينتج أيها الإخوة الأخلاق، مش مطلوب منه، مش مؤهل لهيك على فكرة. لذلك هذا الإسلام يجامع النفاق عادي جداً، تكون مسلم في الظاهر ومنافق كبير زي ما كانوا بعض المنافقين أيام الرسول، عادي بيصلي معاك وبصوم وكذا، بيصلي وبكتب تقارير للعدو الداخلي والخارجي، عادي بيصلي أيها الإخوة وبحكم تقريره تضرب البناية بصاروخ يأتي على من فيها من كبار وصغار، وبصلي وكان يصلي معك وبأكل معك وببكي معك في الصلاة، عجيب. وتقول لا لا عادي، الإسلام مش مطلوب منه أكثر من هيك، الإسلام هو هذه الظواهر، هو هذه الظواهر. الإسلام ميراث، الإيمان تجربة، احفظوا هذا هكذا. الإسلام ميراث، واحد يقول كيف؟ طبعا، ولا أنا ولا واحد فيكم اختار إسلامه، كلنا ورثنا إسلامنا على ما وجدنا عليه آباءنا وأمهاتنا، هم وجدناهم مسلمين وسنة كمان صرنا سنة، وحنابلة صرنا حنابلة، مسلمين وشيعة صرنا شيعة، زيدية كذا إلى 12، ميراث ما فيش فرق. ولذلك أنت من حيث أنت ومن حيث كونك مسلما سنيا حنبليا شافعيا مالكيا، ما لكش فضل على أخوك المسلم الإباضي أو المسلم الزيدي أو المسلم الشيعي، هو المسكين ورث وأنت ورث، الله خليك، ما بديش واحد تفجع الثاني ولا يجمد في الثاني، لا فضل لك عليه ولا فضل له عليك. التفاضل في قضايا الإيمان بعدين والأخلاق، أنسنة الإنسان مع الإيمان مش مع الإسلام وحده، الإسلام وحده بلا إيمان كما قلت لكم ميراث في المجتمع، ملصق المجتمع، ليبل ملصوق على كل واحد فينا، عجبينه أو على ملابسه، على حجابها ولا على دجاجته، إسلام إسلام إسلام بس، هذا هو مش أكثر من هيك. وقلت لكم في الخطبة تلك ولا مرة الله خاطب يا أيها الذين أسلموا يا أيها المسلمون افعلوا كذا كذا، دائما خاطب من؟ المؤمنين. حين يريد الله استثارة الأخلاق فينا، تنمية الإنساني، تثمير ومباركة الإنسان، يتوجه لمين؟ للإيمان والإسلام؟ للإيمان، والإيمان بطبيعته الرئيسة الأساسية ذو طابع فردي. الإيمان لا يكون موروثا، وإلا يا ريت والله لو كان الإيمان موروثا كان أكبر عالم في الدين والعرفان الإلهي يطلع أولاده كلهم نسخ منه ما شاء الله، ويستمر العرفان وكذا، ولا مش صحيح؟ لا لا لا أبدا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله طلع من أبو جهل، طلع مين؟ عكرمة ابن أبي جهل، وطلع من جعفر الصادق ابنه إسماعيل، ولا مش صحيح؟ عادي يطلع هذا من هذا، وطلع من نوح ابنه الكافر، مظبوط ولا لا؟ الإيمان ليس ذا طابع جمعي ومجموعي، ليس ميراثيا، الإيمان ليس ميراثيا. كل مصيبة، ها إيش هو؟ تجريبي، تجربة ذاتية، إذا لم تخضه لن تجده يا مسكين. إذا فكرت حالك ترث الإيمان زي ما ترث الإسلام أنت بتكون واهم، وبتكون ضيعت على نفسك فرصة تكامل الروح، فرصة الوصول إلى الله، ضعت يا مسكين، وأكثرنا ضائع. أنا أقول لكم للأسف وهذه ليست بشرى، هذه مأساة، هذه مأساة، أكثرنا ضائع، لأننا ظننا أننا نرث الإيمان كما ورثنا الإسلام، آيات تتلى وتلقن وتحفظ وتكرر، كأننا أصبحنا مزيالاً، جهاز تسجيل يعني، كاسيت الريكورد، مش هذا الإيمان، أبداً أبداً. الإيمان هو التجربة الحية التي تعيشها النابضة. الإسلام إخواني والإيمان مرة أخرى، الإسلام يعكس ماذا؟ واللي آمنوا فقط بالإسلام ووقف إيمانهم عند حدود إيمان بالإسلام هم ما آمنوا إلا بالمجتمع. أنا أقول لكم آمنوا بإملاءات المجتمع، بهوية المجتمع، وهم أشخاص امتثاليون وتماثليون، مش أكثر من هيك، فقط فقط. لذلك لا فراد بينهم، لا إبداع، لا وعي. الإنسان إذا أردت أن أعرفه، الإنسان أن أعرفه بأنه الكائن الفاعل، تبارك الله أحسن الخالقين، الكائن الفاعل. فحقيقة الفعل مش الاستجابة الميكانيكية، أضرب واحد بشيء على رجله تحركها، هذه استجابة ميكانيكية، يستطيعها كل حيوان، كل دودة صغيرة حتى عندها استجابات ميكانيكية، نعمل لها إثارة تستثار. لا لا، الفعل، الفعل وهو خصيصة إنسانية يحكي الإرادة الواعية، يعني مركب من شيئين، من إرادة ومن وعي سابق على الإرادة. هذا هو الإنسان. الإنسان ثلاثة أشياء: وعي، ثم إرادة، ثم فعل، ثم فعل. هذا لا يمكن أن يأتي بالميراث، لا يأتي بالحفظ، لا يأتي بالتلقين، يأتي بالبناء. ابني إيمانك. لذلك إذا كان الإسلام نسخة معيارية وهو كذلك نسخة قياسية، الإسلام نسخة قياسية توزع على المجتمع كما قلنا لدى الميلاد، بعد شهادة الميلاد ايش الديانه؟ مسلم مسكين وما اختارش وما اول يوم. ايش اسمه؟ عبد الله. امه فوزيه، ابوه ايه؟ ريحان. دينه ايه؟ الاسلام. انتهى خلاص، يبقى مسلم الا ان يشاء الله ربي شيئا. نسخه معياريه معروف، وهذا اسلام شيعي يوزع عليه اسلام شيعي، ها انتبهوا، وهذاك اسلام سني يوزع عليه اسلام سني، وهكذا. الايمان شيء مختلف تماما، الايمان لا يوزع وليس نسخه معياريه، نسخ بعدد افراد المؤمنين. كل مؤمن عنده نسخته الذاتيه الخاصه من تجربة الإيمان الحي النابض. الإيمان بالإسلام، الإيمان الأول، يحكي ماذا؟ يحكي إيماناً تصورياً لعالم جواني وعالم خارجي موضوعي جامد ساكن ناجز موجود دائماً. كل ساكن وجامد مرشح باستمرار لماذا؟ للتعفن والتحلل. لذلك الشخصية التي آمنت على هذا النحو وعاشت الإيمان على هذا النحو، ماذا يحدث لها بعد 10 سنين؟ أحسنت، بعد 20-30 سنة والله تتحلل، أقسم بالله. وبتشوفوا شيخ كبير مؤلف كتب، والله متحلل، شخصية متحللة متعفنة، أفكاره المسكين، مسلكه، ما يدعيه من تقوى من إخلاص من كذا، واضح، أمور مختلفة تماما في تحلل الخطاب، القدرة، الإبداع اللي عنده، الروح اللي بيتكلم فيها، متحلل، جثة متفسخة. بخلاف الإيمان الثاني ذو الطابع الفردي، بخلاف الإيمان الثاني ذو الطابع الفردي الإفرادي أيها الإخوة، الإبداع الإنساني، هذا يحكي ماذا؟ يحكي ويشي بعالم جواني وعالم خارجي، عالم الوجود كله الذي خلقه الله وأبدعه لا إله إلا هو، ماذا؟ يزداد باستمرار ويتحرك وفي طور التكون وفي طور التكامل. قال تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. عالم كما أتطور أنا كروحية، كوجدان، كعقل، كإنسان، يتطور هذا العالم، يتطور كل شيء، وأنا أعيش هذا، وعبر تجربتي تتطور نسختي من الإيمان، تتطور صورة الله في ذهني يا إخواني، أليس كذلك؟ في ناس يبدأ الإيمان بتصور طفولي لله، أليس كذلك؟ أنا قلت مرة: الذي يدعو الله على شخص كان موضوعاً لظلمه، أنت ظلمت شخصاً، أنت اللي ظلمته، تقول: اللهم خذه وأخذه عزيز مقتدر يا أخي، يا الله، اللهم افعل كذا كذا يا أخواني، شوف هذا الظالم. أنت هنا والعياذ بالله لا تدعو الله الذي تعرف علينا في كتابه، تدعو إلها خلقته من أوهامك، من سخافتك، من حقدك، من كراهيتك، من قصورك، من فشلك الروحاني. ليس الله الذي يمكن أن توجه إليه بأن ينصر ظالما على مظلوم. يا رجل اتق الله، ولا صحيح اليوم باسم السياسة وباسم الطائفية، انتبهوا، وشايفين ايش محدث في بلادنا، عادي يبرر قتل أطفال، قصف مجمعات سكنية، ذبح ناس بالجملة وبالتفصيل، بس لأنهم المعسكر الثاني ولأنهم بدوا غلط. يا أخي هم البدوا هذول الأطفال، هذول البدوا المساكين، هذول الأطفال، وفي المقابل نفس الشيء، ها، يتم ذبح الأسرى وقتل الناس بالجملة أيضا. طب ما هو هذا الأسير، ما هو أسير هذا، حتى لو كان من جيش الشيطان، ما هو أسير، والله قال لك بما أنه إيه أسير، مش مجرم حرب، جندي، الجندي لا يقتل، تأثره بتفاوض عنه، لا، في 5 ثواني يقتلك 20 واحد، والله أكبر ولله الحمد. أنا تسألت ومستغرب، طبعا أنا أستنكر في الجانبين بنفس القدر لأني معي الإنساني كما قلت لكم، هذه مشكلتي معي الإنساني. أتساءل إيش الفرق بين من يسفك الدم الحرام، دم الأطفال البراء، عنوان البراء هؤلاء، عنوان البراء يا أخي، بالصواريخ، وبين من يقتل أيضا الأسرى وغير الأسرى ويكبر وتتلى آيات الله في مقاطع اليوتيوب، بصوت الشيخ الغامدي وغيره، الصوت الجميل، بدأنا نكره هذا الشيء، ليه كرهت الناس في كتاب الله؟ وبين، انتبهوا، وبين الذين ينفقون بضائعهم الجنسية. قلب انت النايل سات، أنا أصعق، لا أكاد أصدق، أقسم بالله يقف شعر بدني، أسمع مرة المشاوي ومرة الشيخ البنا ومرة الشيخ سعد الغامدي ومرة الزديس ومرة كذا، بارك الله في الجميع، أسمعهم يتلون القرآن وفيه منتج جنسي لتكبير الأعضاء الكذا. يا أخي تبّل لكم، تبّل لكم، كيف سمحتم بهذا؟ كيف تسمحون؟ وعلى فكرة بس هذا قادني إلى تساؤل مرير وأليم، ما الفرق إذن؟ هل هناك من فرق بين من يقتل والقرآن يتلى، وبين من ينفق الساعة الجنسية لتكبير الصدور وتكبير الأعضاء والقرآن يتلى؟ أنا أقول لك لا فرق، هناك جامع مشترك، تعرفون ما هو؟ المراهنة على خوائية الفهم الديني. فهمنا للدين خوائي وهوائي، الدين أصبح عند العموم، عند الجماهير، مجرد عنوان، عنوان، اسمه الإسلام، اسمه القرآن، اسمه الحديث، اسمه الفتوى، عنوان، وهذا العنوان صالح أن يلصق على كل شيء، كما أيها الإخوة تنفق به السلع الجنسية، فهذا العنوان يذبح به عباد الله أيضا. فمرة المرات يكتب سارتر يقول إيه؟ بالأحجار ذاتها يمكن أن تبني للحرية معبدا، لكن بالأحجار ذاتها يمكن أن تبني لها قبرا. وأنا أقول لك بالآيات ذاتها يمكن أن تخرج الرومي، تنتج الرومي، وبالآيات والنصوص ذاتها يمكن أن تعيد إنتاج اليزيد، يزيد بن معاوية، بنفس الآيات وتمجده أيضا. بالآيات يمكن أن تخرج الإنسان، بالآيات يمكن أن تحضر العفريت. من ذي الآيات؟ هؤلاء أذكياء جدا، أصحاب إيه؟ السلع الجنسية. لا كثر الله في الأمم من أمثالهم، وشفاهم الله من أمراضهم ولوثاتهم، عبادتهم للمال، للدينار. كيف؟ كيف؟ كيف يهون على مسلم أن تتلى آيات الله بالأصوات الطيبة؟ والمشاهد الجنسية تدور، أعضاء جنسية مذكرة مؤنثة لتكبير وتصغير، شيء لا يكاد يصدق يا أخي. ما هي الحالة؟ لكن على فكرة هذا أقل فداحة من الذبح بسم الله والآيات تتلى بمرات. لا شيء يعدل الدم، لا شيء يعدل كرامة الإنسان، حياة الإنسان يا إخواني، حياة الإنسان. طيب نعود إذن، هذه نسخة الإيمان، لا بد أن تمر بهذه التجربة، أن يكون لك إيه؟ فرادتك، نسختك الخاصة. طيب هذا الإيمان الحي النابض المستمر، قيد الإنجاز، قيد التطوير والتنمية أيها الإخوة، المآل البروغنوزيس تبعه، المصير في الأخير الروحي، الطب الروحي، إيش مصير إنسان؟ يزداد نضجا، يزداد جمالا في فهمه، في منطقه، في نفسه، في روحه، في مسالكه، إن وجدت متدينا يزداد، وحين يزداد لا يزداد إلا جمالا وإلا تقن وإلا عظمة وإلا إنسانية، اعلم أنه المؤمن. هذا المؤمن، وهذا المؤمن مؤمن بدين الله مش بالمجتمع. وأما ذاك المؤمن بالإسلام فهو آمن بدين إيه؟ بدين المجتمع. للعبرة يا إخواني، دين المجتمع اللي هو دين السلطة ودين الكهنوت ودين المجتمع، هذا الدين أنا أقول لك يعتاش عليك طبعا، والله يعتاش عليك، يتغذى عليك. في النهاية نجد ركاما أيها الإخوة، من عظام تلوح وجلد حائل اللون، لا عصب ولا حياء ولا نبض، نجد عظاما تذكر بالأموات والمقابر والفناء. هذا أنت، هذا من تجديني بعد 40 سنة من الدين، من تجديني إنسان ما خلى شيء إلا عمله باسم الدين ومرتاح الضمير ولا يعرف الندم. أنا لأول مرة ربما أفهم بالضبط لماذا الندم توبة. تعرفوا لماذا؟ لأن الذي يجد لذ عن الندم، يكتوي بجحيم الندامة، هو ما يصح أن يسمى روحا. هذه الروح، في روح لسه، ندمت، عندك ندم حقيقي، عندك الروح، الروح لم تنطفئ جذوتها. أما الذي يفعل ويفعل ويفعل الأفاعيل ثم دائما يبارك أفاعيله ويرى أنها جوهر الدين وقربى لرب العالمين، فأقول لكم هذا من زمان من بعيد المسكين، من زمان فقد روحه واستعاض منها بصخرة بل هي أشد قسوة، قال تعالى، قال صحيح، أشد قسوة أو بشظفة من حديد صلب، يزعم أنها قلب عرف الله، لا والله ما عرف الله ولا تلقى وحي الله ولا يعرف شيئا عن طريق الله المسكين هذا، لكن يندم، حين يندم اللهم اجعلنا من النادمين على خطايانا، النادمين على خطايا. هذا الدين يعتاش عليك، مرة لصالح الكهنوت ومرة لصالح السلطان ومرة صالح المجتمع المتوحش بألف رأس، بألف عدد رؤوس المجتمع، مرات مجتمع بتسعين مليون رأس، تنين دراجن بتسعين مليون رأس، مجتمع كامل، انتبه. هذا الدين يعتاش عليك، يتركك ركاما. وأما دين الإيمان فهو دين الله ليس دين المجتمع، كما قال الأول، قال ديني مالي ومال الناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس، مالي ومال الناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. دين الناس هو الإسلام، ديني أنا هو دين الله الإيمان، مشفوعا طبعا بالإسلام، ما في إيمان بالإسلام كما قلنا، هذا هو ديني. هذا الدين أيها الإخوة ينميك، يكثرك، يقويك، يباركك، يهنيك، يسعدك بإذن الله تبارك وتعالى، يزيدك بصرا واستبصارا باستمرار إن عرفته أسعد ما يمكن أن تبلغه. مثل هذا الدين، دين الله تبارك وتعالى، الضيق منه والقليل الوجيز منه يتسع أيها الإخوة لتلبية كل أشواقك، فكيف بالوسيع منه؟ هذا الدين يوم تعرف منه القليل القليل يلبي كل أشواقك بإذن الله تعالى، فكيف لو عرفت الكثير الكثير؟ عرفت معرفة ماذا؟ معرفة الخبرة والعيش، معرفة الخبرة والعيش. سأختم بالآيات التي بدأت بها الخطبة أيها الإخوة، لكن على جهة الاستعجال قال أعدت للمتقين. من هم المتقون بتعريف كتاب الله؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والآية. باختصار أيها الإخوة، هذه الآية والتي ولتها خطة إلهية خماسية، خطة إلهية خماسية لأنسانتنا، لإخراجنا أيها الإخوة، لإصعادنا، للصعود بنا من وحدة الحيوان والشيطان، من جحر الشيطان، ووحدة الحيوان إلى يفاع الإنسان، ومتاخمة حدود الملائكية بإذن الله تعالى. ولعلنا نكون أكرم، لأن الاختبار أصعب، لأن الاختبار أصعب والتحدي أخطر. كيف طيب؟ خطة خماسية. أولاً أن تخرج من حدود عبادة الذات. معظم مشاكلنا هي أننا ملتصقون زيادة عن اللزوم بذواتنا الفردية والجمعية. وإذا التصقت بذاتك زيادة عن اللزوم يمكن أن تختبئ وراء إيش؟ أصبعك. والله ما عاد أشوفك الحين. هكذا ما بشوف حدا. انتهى. ما بشوف حدا. وراء كف. هل غاب عني المسجد؟ نعم غاب. المسجد؟ المسجد ما غاب. وراء الكف يغيب العالم. في نظرك في الحقيقة أنت الغائب. والعالم شاهد على شخص متعصب ينتحر. بالالتصاق الزائد على اللزوم بذاته الفردية أو المجموعية، بذاته المذهبية، الطائفية، العرقية، الجنسية، اللغوي، الآخري. إياك إياك كن إنساناً. الله جعل لنا عينين ثنتين أيها الإخوة، لنرى في أفق أوسع، لنرى في أفق أوسع، لنرى ما أمامنا في أفق أوسع. طيب، مشكلة الإنسان هو أنه يدور حول ذاته، الأنانية، عبادة الذات. الله يقول لك لا مجال أن تكون من المتقين. وش التقوى هو؟ تقوى رتبة رفيعة متقدمة من رتب ماذا؟ الإيمان. تدخل الإيمان، الإيمان يسلم إلى التقوى، لابد، ما في كلام. هذا الإيمان، الإيمان ينتج الأخلاقي كما قلنا، يتقاطع باستمرار مع الأخلاقي. طيب، يلتقي به، يتجادل معه، كيف؟ إيش البداية؟ انتبهوا، هذا أخطر شيء. وهذا كلام بوجه الله لمين؟ للذين لا يخرجون حتى زكوات أموالهم، وبصلوا بس وبحجوا وبعتمروا. وزكاة مالك؟ يعني الزكاة شغل سهل، هو عنده من الصدق مرات بنعطي هذا إيه كذا، دفعنا هذا المستشفى، ركبنا وحف السيارة. يا رجل يا رجل، بتشرع لحالك أنت زكاة حق معلوم، وأقل شيء هذا المطلوب، أقل شيء إياك، مطلوب منك أكثر، بس هذا المينيموم. ها بتطلع حاج، الله قال ما في، ما تحلمش تكون من عباد الله المتقين من أصله، من أصله. قال الذين ينفقون في السراء والضراء. موضوع بعد الزكاة للسهالة، والله مش صحيح، لأنه في السراء والضراء، شي ضراء الفقر، فقير ما عنديش بس حأنفق برضه وحأعطي. هاللقمة هذه حقسمها بيني وبين جاري، هالمقسومة هذه حقسمها كمان، وأقسم بطني في بطون كثيرة، وأحسو قراح الماء والماء بارد، حأعمل زيك. وما يكونش امرؤ القيس أكرم مني الجاهلي وأنا المسلم المحمدي، صح؟ أول مرتبة هذه، ينفقون في السراء والضراء. وبعدين بديت تتجاوز، تقتحم العقبة. عقبة ماذا؟ عقبة الذات، عبادة الذات، تأله الذات، ضعف الذات. هذا أضعف شيء، أضعف إنسان هو الإنسان النرجسي، أضعف إنسان الإنسان الذي يعبد نفسه، الذي لا يعرف إلا نفسه، أضعف إنسان. وأنا أقول لك، وأتعس إنسان، أقسم بالله، أقسم عليها، أتعس إنسان الذي لا يعرف إلا، والله العظيم السعادة لا تعرف إلا بالآخرين ومع الآخرين وبإسعاد الآخرين. لكن أن تحاول إسعاد نفسك فقط ستكون الأتعس من عباد الله، وحتخسر برضو، وأنت خسران. انتبه، الله بده يساعدك، بده يهنيك، يساعدك ويسعدك. قال يوم فقم سودرة والكاظمين الغيظ. لا تستطيع أن تكظم غيظك ما لم تتغلب على ماذا؟ على ضعفك البشري في المرحلة الأولى. تبدأ تستطيع أنك تكظم، بس انتبه، الكظم هذا يسمم ولا يطهر؟ والله يسمم. انتبه، هي طبعا مسمم، تكظم. واسألوا فرويد وغير فرويد، متعب جدا، متعب الأعصاب. ويليام جيمس قال الله يغفر لك، الله قد يغفر لك، لكن أعصابك لا تفعل هذا دائما، بتعبك، بسممك هذا. وفعلا سموم حقيقية في الطب، تتسمم. كبت الغضب وكتبت الحقد والرغبة في الانتقام. أنت الآن ضغطت على غرائزك، على وتر الغرائز ضغطت عليه، سكرت، صعب، فرن يغلي في الداخل. الله قال لك ما هذه مرحلة ظرفية، انتبه، إياك أن تقف عندها عشان تكون متقي. ما هذا عطف صفات على صفات، وقد يكون عطف فريق على فريق، لكن لا، هذا عطف صفات على صفات قطعا، ما في كلام في النحو. قال والكاظمين الغيظ. بعدين قال لك لكي تتحرر من سموم الكظم هذا ايش تفعل؟ والعافين عن الناس. قل له أنا إلى ما قبل قليل كنت أنظر إليك على أنك موضوع القصاص ليأخذ القانون مجراه، لتأخذ العدالة مجراها. أنا مليش دخل، هو غلط والعدالة تأخذ مجراها. يا رجل تتسمم، حتنقص رأسه هو بس حتتسمم أنت، حيقضي 20 سنة في السجن بس حتتسمم أنت والله العظيم، مش حتتطهر. الله قال هاي الدين، هذا دين الإنسان، انتبهها. مش يقول لك الحقوق والحدود والقصاص، هذا كمستوى مش للمتقين. المتقين أرفع من هذا المستوى القانوني. إحنا دين تفكيرنا كله تفكير فقهي وقانوني، مش تفكير أخلاقي، والأخلاق هو جوهر الدين مش القانوني. ها كما قلت أكثر من مرة. على كل حال قال لك الآن ارتفع، حرر نفسك. حرر نفسك من سطوة الغرائز، من تسميم كبت الغرائز بالعفو. قل له كنت أراك موضوعا للانتقام، موضوعا للثأر باسم القانون والدين، والآن أراك ماذا؟ أخي في الحياة. أنت أخي، مجرد أخي، وهيا نكمل طريقنا على الله تبارك وتعالى. أنت الآن في شيء مش طبيعي، أنت الآن حر على فكرة، أنت الإنسان الحر، أنت الإنسان السعيد القوي على فكرة، المبدع الممكن تبدع في كل شيء فعلا ونظرا. لسه في مرحلة أعظم من هيك، إيش هي؟ والله يحب المحسنين، أخذ بيده وأنعشه. فقير هذا الذي آذاني وبصق في وجهه، فقير أنا سأعطيه من مالي، جاهل أنا سأتيح له فرصة أن يتعلم، واضح؟ منحرف سأهيئ له الظروف لكي يستقيم على الجادة. يا سلام، هنا قال لك والله يحب المحسنين، وهذا مش محبة الشيخ ومحبة النبي، محبة الله لا إله إلا هو. الله قال لك أنا أحبك، وبعدين هي عاد البشرة الأخيرة وقال لك والذين إذا فعلوا. هنا في احتمال عاد يكون عطف فرقة على فرقة، وممكن يكون عطف صفة على صفة في النحو. ليه؟ عطف فرقة على فرقة لكنها لا تخرج عن جملة المتقين. أما المتقون في الآية السابقة فهم الكمل، المتقون الكمل الذين عنوا بماذا؟ بتكميل أنفسهم. وأما المتقون هنا هم الذين يعنون برمي، يعني ترميم نقائصهم، وهذا ليخرجهم أيضا عن حقيقة كونهم من المتقين. اللهم اجعلنا منهم. قالوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وممكن تكون عطف صفات على صفات ففيها تفصيل لأحوال المتقين، يعني ممكن حالة ارتكاب الفاحشة تعتر المتقي، بس الله يبشرنا بقول هذا المتقي اللي عمل 1 2 3 4 هذا المتقي إذا ارتكب فاحشة، لأنه مش معصوم مش ملك، ممكن يرتكب مرة في حياته فاحشة، مرة مرتين على الأكثر الله أعلم، ممكن هذا المتقي يسرع من قريب، يتوبون من قريب، يتوب من قريب ويثوب إلى إيه؟ إلى الندم وإلى ترميم أخطائه بسرعة، لا يصر. ليه؟ لأنه هذا العبد سائر في طريق الله، ذاق حلاوة الاتصال بالله عز وجل، لا يستطيع أن يبالغ وأن يمعن في هذا الطريق، يخض على الشمال ثم يعود إلى الصراط. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك وقوتك ولطفك الخفي، يا عزيز يا لطيف يا خبير يا رب العالمين. اللهم أصلح ذوات بينهم، اللهم اجمع صفوفهم، اللهم لم شعثهم، اللهم وحدهم على ما يرضيك من أمر دنياهم وفي أمر أخراهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.